قال رحمه الله: فإن اختل شيء من هذا لم يكن مسلما. إن اختل التوحيد سواء في القلب أو في اللسان أو في الجوارح لم يكن مسلما. وبين ذلك بأمثلة. المثال الأول قال: إن عرف التوحيد، عرف التوحيد أي عرف بقلبه وفهمه ولم يعمل به، عرفه بقلبه وفهم التوحيد لكنه لم يعمل به. لماذا لم يعمل؟ لأسباب. مثلا بعضهم لا يعمل به حفاظا على رئاسة أو طمعا في مال أو خوفا من عشيرة أو غير ذلك من الأسباب. فمن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما الذين عرفوا الحق لكنهم عنادا وتكبرا لم يقبلوه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل، قال موسى: لقد علمت، يخاطب فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أنت على علم في قرارة نفسك تعلم، لكنه جحد استكبارا و تعاليا على الحق. فقد تقع المعرفة بالقلب ولا يقع العمل استكبارا وعنادا. فمن عرف التوحيد ولم يعمل به لم يكن مسلما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقول هذا حق، هذا حق، وهذه أدلة واضحة بينة ظاهرة ونحن نفهم هذا، إذن لماذا لا تعمل به؟ لماذا لا تعمل به وقد عرفت أنه حق ورأيت أن أدلة واضحة؟ يقول: هذا لا يجوز عندنا في البلد، أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، إما عذر خوف على الرئاسة أو عذر خوف على يعني مال أو عذر مثلا خوف على جاه أو عذر بعقيدة الآباء والأجداد وعدم مخالفة الآباء والأجداد أو غير ذلك، ما تركوا الحق إلا لعذر. من ذلكم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني فضل المال الذي يحصل في هذه الحياة الدنيا على الاستجابة لأمر الله والطاعة لرسله عليهم صلوات الله وسلامه. قال: وقول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون الحق ويفهمون الحق لكنهم لأعذار عندهم وأسباب عندهم لم يقبلوا الحق ولم يقبلوا عليه. مثال آخر قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا، إن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه، فهو منافق، لأن من يظهر أعمال الإسلام ولا يعتقد في باطنه ذلك فهذا هو النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم غير مطابق لما في قلوبهم. قال: وهو شر من الكافر الخالص، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراته لأحد. قال: وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، أي ليس عنده معرفة بالتوحيد، ولكن يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة دون اتيان بالباطن أو في قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. انتبه، يقول عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قول الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتركوا معه في غزو الروم، ذهبوا معه إلى تبوك في الوقت الصائف الحار الشديد الحر، تكبدوا المشقة والعناء وكفروا بكلمة قالوها، كفروا بكلمة قالوها، استهزأوا ببعض القراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. قالوا هذه الكلمة فأنزل الله فيهم قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قول قد كفرتم بعد إيمانكم هذا يدل أن قبل هذه الكلمة كانوا مؤمنين، وبعد هذه الكلمة كفروا ونزل وحي من الله. الكلمة التي قالوها استهزاء بالقرة، استهزاء بالقرة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. إذا كان هؤلاء باستهزائهم بالقراء كفروا بعد إيمانهم، فكيف بمن يستهزئ بالدين نفسه مباشرة، أو يستهزئ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالصحابة ويسخر بهم، أو يستهزئ ويسخر والعياذ بالله، أو حتى يسب رب العالمين، وهذا موجود في مناطق، سب الدين على لسانه. إذا كان من استهزأ بالقراء نزلت فيه هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء اعتذروا أنهم قالوا هذه الكلمة على وجه المزاح واللعب، قالوا نريد أن نقطع عناء الطريق. يقول الشيخ إذا فهمت ذلك تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذا كان أولئك قالوا تلك الكلمة من باب المزاح ونزل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف بمن يقول الكفر خوفا من نقص ماله أو خوفا من نقص جاهه أو من أجل مدارات الناس؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية قول الله جل في علاه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول رحمه الله فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، لم يعذر من هؤلاء إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني من جاء بالكفر قولا أو فعلا من بعد إيمانه، مثل الذين تقدموا معنا قبل قليل ونزل فيهم قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، من جاء بالكفر قولا أو فعلا من بعد إيمانه مازحا خوفا على جاه حفاظا على منصب مداراة للناس أو غير ذلك من الأسباب، هل هو معذور في أن لا يكفر؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا وصل إلى حد الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان فإنه حينئذ لا يكفر، في هذه الحالة يكون معذورا. أما إذا كان يقولها من باب المزاح، باب اللعب، باب التسلية، باب المحافظة على شيء من دنياه أو مكانته أو جاهه أو من أجل مدارات الناس ومجاملتهم، فهؤلاء كلهم لا يعذرون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعذر إلا المكره. قال فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. لاحظ أيضا مع الإكراه لا بد أن يكون القلب باقي على الطمأنينة بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا. لاحظ في فرق بين الخوف والإكراه، من فعله خوفا لكن لم يصل لحد الإكراه لا يعذر، لم يصل إلى حد الإكراه لا يعذر، أو طمعا، طمعا في شيء من أمور الدنيا فقال كلمة الكفر من أجل مطمع دنيوي، أو مداراة لأحد من الناس، أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض، يقول كل هؤلاء لا يعذرون إلا المكره، لأن الله سبحانه وتعالى قال من كفر بالله، يعني من جاء بالكفر قولا أو فعلا لا يعذر إلا إذا كان عن إكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال لم يعذر إلا في هذه الأغراض إلا المكره. قال فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. هل يمكن أن يكره على العقيدة؟ لا يمكن، لأن العقيدة لا يطلع عليها أحد. ممكن يقول لهم أنا اعتقدت ما تقولون إذا أكرهوه، لكنه في قلبه غير معتقد ذلك ولا يطلعون على قلبه، فالإكراه لا يكون إلا على القول أو على الفعل. أما العقيدة لا أحد يكره عليها، لأن لا أحد يطلع عليها. ولهذا من شرح بالكفر صدرا، من شرح بالكفر صدرا فليس له عذر، ليس له عذر مطلقا، والقلب ليس عليه إكراه. ولهذا يقول رحمه الله أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. قال رحمه الله تعالى والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. بيّن الله جل وعلا أن هؤلاء حصل منهم الكفر من أجل مطامع دنيوية ومقاصد دنيئة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، إما استحبوا رئاسة أو استحبوا مالا أو استحبوا شيئا من هذا القبيل، آثروها على الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.